الله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. سبحانه له دعوة الحق حرص عليها وأوجب التبشير بها، ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وضع الحجة وأتم المحجة، ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. وأشهد أن سيدنا وحبيبنا محمد رسول الله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. صل اللهم عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأتباعه الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. أما بعد، أيها الإخوة المسلمون، بالغ حبيبنا صلى الله عليه وسلم خشية أن ينسى من القرآن شيئا، فنبهه ربه سبحانه وتعالى رحمة منه، من الرحمن الرحيم إلى الرؤوف الرحيم صلى الله عليه وسلم: ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه وقل رب زدني علما. ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي ولم نجد له عزما، إذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى. فقلنا يا آدم إن هذا عدو لك ولزوجك فلا يخرجنكما من الجنة فتشقى، إن لك ألا تجوع فيها ولا تعرى. الآيات ما ذكرته في أواخر سورة طه عندما ذكرنا رب العباد سبحانه وتعالى بهذه المسألة. أحبتي في الله، الإنسان يريد أن يأمن في حياته. تخيل أنت أن تعيش في مكان أو في مدينة أو في قبيلة أو في دولة أو وطن لا تنغص عليك حياتك، تأمن، تجد الطعام، الشراب، الملبس، المسكن، وتجد الحياة الرغدة السلسة التي لا تخاف فيها من الغد ولا تقلق من بعد ساعة من الزمن، أو تعيش في قلق ووجل ولا تحزن على أمر قد فاتك لأنك تعيش في نعيم. هذا الوطن قد يكون موجودا داخل قلب المؤمن، وكان ميسرا لأبينا آدم. وقبل أن تذكر سورة طه قصة أبينا آدم، هذه المرة السادسة في ترتيب المصحف التي ذكرت فيها قصة آدم مع إبليس، سبقتها البقرة وآل عمران والحجر والإسراء والكهف، ثم سورة طه كان ذكر القصة للمرة السادسة. لكن تقدمت القصة بأمر عجيب لخاتم النبوات سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وأبخل البخلاء من سمع اسمه ولم يصلي عليه. اللهم صل عليك يا سيدي يا رسول الله، ما ذكرك الذاكرون وما غفل عن ذكر الله الغافلون. ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه، كان يردد الحبيب صلى الله عليه وسلم مع جبريل آية آية خشية أن ينسى، أو خشية أن يعني لا يلمح حفظا وتدبرا هذه الآية الكريمة المبلغة من الله عز وجل عن طريق رئيس الملائكة وأمين وحي السماء جبريل. فطمأنه ربه: ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحي، يعني أنصت يا محمد لجبريل وهو يقرأ، وقل رب زدني علما، سنقرئك فلا تنسى. فاطمأن الحبيب صلى الله عليه وسلم. ثم جاء يعني هذا قد يكون زيادة في الحرص من الحبيب صلى الله عليه وسلم على كتاب الله، لكن أباه من قبل وأبانا جميعا آدم يذكر الله عز وجل أن الله قد عهد إليه، ولقد عهدنا إلى آدم من قبل، أي من قبل أن ينزل القرآن عليك يا محمد، ومن قبل أن توجد البشرية، لأنه أول البشر، سيدنا آدم أول البشر. ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي، نسي عهده. من ضمن تسمية أو سبب تسمية الإنسان بعد أنه يستأنس أو يستأنس به أو يظهر له الأنس أو الظهور، يعني كلمة آنس يعني ظهر، فآنس من جانب الطور نارا، يعني ظهر له من جانب الطور نار. آنستنا أي شرفتنا وأشعرتنا بالأنس معك. فالإنسان سمي إنسانا لأنه غير وحشي، الوحش يتوحش في الأوابد، تتوحش في الفلاة في الفلوات، لكن الإنسان يأنس بغيره. لكن هذا الصعلوك تأبط شرا كان يأنس للصحراء، يقول يعني درى الله أني للجليس لشانئ، يعني لما يجلس مع إنسان يكرهه لله في الله، لا إله إلا الله، يكره أي إنسان يجالسه، وكان يحب العزلة، يبدو كان مريضا بالتوحد في عصر الجاهلية. فأبط شرا هذا، درى الله أني للجليس لشانئ وتبغضني إليه مقلة وضميره، يعني عيني تبغضه وقلبي يبغضه، لا إله إلا الله. ولا تسأل العبد الفقير بعيره، وبعران ربي في البلاد كثير، يعني منطق السرقة، يعني إذا رأيت بعرانا أو جمال أو إبل في الطريق خذ ما تشاء، لأنها ليست ملكا لأحد، ويرى أنها يعني أنها جمال الله. وبعران ربي، كما تصنع الدول الكبرى، هذا نستولي على هذه الدولة، نستولي على هذا المكان، نستولي على هذه الثروات، نستولي على هذا منابع الخير، سبحان الله، لأنه يرى أننا لا نملك هذه الأشياء. وبعران ربي في البلاد كثير، عوى الذئب فاستأنست بالذئب إذ عوى، وصوت إنسان فكدت أطيره، لما سمع صوت الذئب استأنس، لما سمع صوت بني آدم خاف، لا إله إلا الله، فكأنه خرج عن حدود الأنس. ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي، نسي هذا العهد، ولم نجد له عزما. فيها تفسيران، إما أن لم نجد له عزما على الثبات على العهد، أو في الجانب المشرق لم نجد له عزما أي تصميما على المعصية، لأنه أخطأ مرة فتاب. وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى، أبى، هذا رأى أنه أفضل. فقلنا يا آدم إن هذا الشيطان يعني عدو لك ولزوجك، وبالتالي للذرية، عدو لك ولزوجك، فلا يخرجنكما، ألف الاثنين، من الجنة فتشقى. أنت يا آدم عليك الشقاء، وهذا رد واضح على عمل المرأة. عمل المرأة بهذه الآية لا يجوز إلا لضرورة، يكفيها شرفا أنها ربة الدار وست الدار ووزيرة المالية في البيت، وزيرة الاقتصاد، وزيرة الشؤون الاجتماعية، وزيرة رعاية اليتامى حتى وإن كان أبوهم على قيد الحياة لعدم وجوده في البيت، يعني هذه كلها مهمات المرأة التي تعملها. وإذا اضطرت للعمل إن غاب العائل، كما كانت بنات الرجل الصالح، يعني قال ما خطبكما، يعني ما المصيبة التي أخرجتكما من البيت سيدنا موسى، قالتا لا نسقي حتى يصدر الرعاء، يعني لا نزاحم الرجال في العمل، مكتبه إلى مكتبها وكرسيه إلى كرسيها، جالس الطالبة جنب زميلها وأبوها مبتسم يقول هو كأخيها، والله أنت متخلف عقليا سبحان الله، كيف أخيها؟ أخيها من أي نوع من الأخوة؟ يعني لا يجوز أن يتزوجها محرم يعني؟ ارسلتها مع محارمها. المهم يعني ما علينا. قالت الا نسقي حتى يصدر الرع ما تعبنا الا لما يعني تنصلنا من كتاب الله سبحان الله. فلا نسقي حتى يصدر الرعاء. والسبب الثاني وابونا شيخ كبير العائل غير مكتسب. هنا تعمل المراه فلا يخرجنكما انتما اثنين من الجنه فتشقى. انت يا ادم عليك الشقاء. لماذا؟ لانك في وطن عجيب. الجنه هذه وطن عجيب. ما صفاته؟ ان لك الا تجوع فيها ولا تعرى، وانك لا تظمأ فيها ولا تضحى. اذا وفرت لانسان هذه الاربعه كما وفرها رب العباد عز وجل ممتنا على قريش، اطعمهم من جوع وامنهم من خوف. هذه الاربعه في هذا الاطار في سوره لإلاف قريش نفس القضيه، ان لك الا تجوع فيها ولا تعرى، وانك لا تظمأ فيها ولا تضحى. الشيطان لم يترك ابانا ادم كما لا يتركنا. ماذا صنع بهما؟ فوسوس اليه الشيطان، وفي آية أخرى فوسوس لهما. هناك فرق لكن هذا أزيد توضيحا إن شاء الله بعد الصلاة. وسوس إليه الشيطان قال يا آدم، مش فقال يا آدم ثم قال يا آدم، لا، الوسوسة تمت مع القول يعني في فعل واحد، لا يترك آدم للتفكير. قال يا آدم هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى؟ لا اله الا الله، يعني تعالى انا ادلك على ان اكلت من هذه الشجره التي نهيت عنها يحدث لك امران عظيمان، تخلد في الحياه فلا تموت. وهذا امل لابن ادم مهما كان. تعالى الى اكبر الناس عمرا او اكبر الناس من نسائنا سنا، قل والله لقد تعبت من الحياه وسئمت من الحياه، يعني بلغت 80 حجة، ومن يبلغ 80 حجة لا أبالك يسأمي. والحياة صارت صعبة وأصبحنا نعيش مع جيل غير الجيل ومع ناس غير الناس. فتفاجئ وتقول له يعني لو جاءك ملك الموت الآن يعني تستقبله بقبول حسن؟ يقول يا شيخ أنا أفضفض لك، أنا أدردش معك، يعني أنت ساخن هكذا في النقاش يا أخي، دردشة يا اخي حوار، انت لا تقبل الحوار؟ سبحان الله. فهكذا ابن ادم يحب الخلد، هل ادلك على شجره الخلد وملك لا يبلى، ملك لا ينتهي. الانسان يريد لو كان له واد من ذهب لتمنى واديين، ولو كان له واديين او واديان لتمنى الثلاثه، ولن يملا جوف ابن ادم الا التراب. من اراد انيسا فالله يكفيه، ومن اراد جليسا فالقران يكفيه، ومن اراد الغنى فالقناعه تكفيه، ومن اراد واعظا فالموت يكفيه، ومن لم يكفيه لا هذا ولا هذا فالنار تكفيه. هل ادلك يا ادم، هكذا كلام ابليس، الوسوسه مجرد وسواس، كلام يعني في خواطر سبحان الله تأتي في يوقعها في قلب ابن آدم. هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى؟ نفس الوسوسة يأتيك وأنت موظف بسيط، راتبك محدود، تنظر إلى السيارات الفارهة من حولك، يقول لك وهل أنت أقل من هذا؟ أنت عبقري أفضل منه، وأنت جنسيتك أعلى من جنسيته، وعرقيتك أفضل من عرقيته، وأنت كذا وأنت كذا. يظل الشيطان معك ينفخ فيك نفخ البالون والمنطاد فتنتفخ أوداجه. طب من أين لي بهذه السيارة أو هذا البيت أو هذه الإمكانيات؟ اذهب إلى البنك، هذا المصرف سوف تجد فيه أناس لطفاء ظرفاء يعني مهذبين في الكلام، أسنانهم بيضاء، يعرضوا لك القضية بسهولة، فيزين لك مسألة الربا كأنه يعني حقنة 3 ملي متر في الوريد، ما فيش مشكلة، خذ وتعالى إن شاء الله ادفع بعد 6 أشهر. فوسوس له الشيطان عملية الربا، يدخل مجرد أن وطئت أقدامه إلى المصرف فكبر عليه 4 تكبيرات، يدخل في معمعة الايه الديون. هذا الموظف المبتسم الذي يلقاك في أول يوم ويريد ان يعني يغرقك في هذا اليم من الربا يقول لك كل شهر يقتطع من راتبك كذا. انت تحسب تقول يعني ما فيش مشكلة، يعني 20% من الراتب، 10% 20 25%، فتنزلق قدمك عندما تعود بالسيارة. يوسوس الشيطان لزوجتك، يا رجل هل نظل بهذه السيارة الجميلة في هذا البيت الضيق الصغير؟ تعال ناخذ بيتا كبيرا. من اي تذهب للمصرف الاخر تجد نفس الموظف المستنسخ، سبحان الله، من طريق اخر، كان الاستاذ عبد ولا الاستاذ عبد الرحمن ما فرقتش، سبحان الله، يزين لك القضيه وهكذا، وتظل في هذه الدوامه مدينا ذل بالنار. اجارك الله لو تاخرت في قسط او قسطين انقلب صاحب الاسنان البيضاء الى انياب الزرقاء. نيوب زرقاء، اين اين سوف نذهب الى المحكمه، نذهب الى الشرطه، نذهب. هكذا يوسوس الشيطان. هل ادلك على نفس القضيه، على شجره الخلد وممكن لا يبلى؟ فوسوس اليه الشيطان فاكل منها. لما اكل وعصى وارتكب المنهي بدت لهما سوءاتهما وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنه. فورا أبونا آدم وأمنا حواء للفطرة السليمة أراد التوبة، فيريدان تغطية ما ستر الله سبحانه وتعالى، فالذنب والمعصية يكشفان ما ستر الله من سوء عن العبد سبحان الله، أو من سوء على العبد بفضل الله سبحانه. هنا رب العباد سبحانه وتعالى حذره وبين له. هذا المجتمع كان مجتمع حب، مجتمع ود ما بين آدم وزوجه، يعيشان معيشة كريمة، طعام، شراب، ملبس، مسكن. ماذا يريدان من الحياة بعد ذلك؟ يعني رغيف خبز وظل، ذاك النعيم الأجل، كفرت نعمة ربي إن قلت إني مقل. كسرة خبز ويروح بالك، هذه ميسون الكلابية جاء بها سيدنا معاوية من البادية، كانت ترعى شويهات لها وتعيش في بين جلافة البدو، لكنها ناعمة البال، جلافة البدو مع مروءة وشهامة تصير جنة سبحان الله، تجمع الرطب من تحت النخيل. فأعجبت معاوية فتزوجها، أنجب منها يزيد، دخل عليها مرة فوجدها بين وصيفاتها في دمشق تلبس المجوهرات والحلي والحرير سبحان الله العظيم، والوصيفات من حولها يعني المراوح من ريش النعام يعني، وهكذا الهواء والريح يهف من ناحيه. فقال لها انت كبلقيس في عرشها. بعض الناس يمنون على بعض الزوجات، انا جئت بك من بيئه كذا وكذا، فيقول معاويه يذكرها بنعم الله، انت الان كبلقيس سبحان الله. فبلقيس ماذا كانت تملك اكثر منك؟ زوجة امير المؤمنين دمشق وغوط دمشق وجو دمشق. اللهم اعد الهدوء الى الشام مره اخرى يا رب العالمين، والعراق وفلسطين واليمن وليبيا ومصر وكل بلاد المسلمين يا رب العالمين. فقالت قولتها الشهيره: لكوخ تخفق الاشباح فيه احب الي من قصر المنيف. يا الله، كوخ وفي الاشباح بالليل احب الي من قصر المنيف. وكسوة عباءة من جلد صوف احب الي من لبس الشفوف. وكسرة خبز ويروق بالي احب الي من اكل الرغيف. يا الله، كسرة بس، المهم كسيرة خبز، لكن البال رايق، البال مع لا هموم ولا تدخل اي جامعه ولا اي مدرسه، ولا البنت التي فسخت خطبتها، ولا الولد الذي فشل في كذا وكذا سبحان الله. وعلج من بني عمي عنوف احب الي من زوج اليف. حنت الى ايام الباديه فطلقها معاويه واخذ منها يزيد، لكن قضيتها انها هنأت بالمعيشه الراضيه عندما كانت تعيش في باديتها. ونحن عندما سبحان الله فتحت لنا الدنيا قال عليه الصلاة والسلام: ما الفخر أخشى عليكم، إنما أخاف عليكم أن تفتح عليكم الدنيا كما فتحت على من كان من قبلنا فنسي بعض فينسى بعضكم بعضا فينساكم رب السماء عند ذلك. لا يشعر الغني بالفقير ولا القوي بالضعيف. سبحان الله. انني اقول دائما ان الظالم الذي يظلم لا يوقن ان للمظلوم ربا يدافع عنه، فعندما يظلم الظالم ينكر وجود الله. يعني الظلم نوع من الالحاد. انا لما اظلم انسان لا ناصر له الا الله انسى ان رب العباد موجود له رب. سبحان الله العظيم. هذا الرب قوي قادر. وكان علماؤنا يعلموننا دائما: يا ولدي عندما ترى الدنيا تهجم عليك بهمومها انظر الى السماء وقل لا كرب وانت رب. كيف يكون معك كرب ولك رب؟ يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين، يستحي منك ان تمد اليه يديك ثم يردهما خائبتين من صفرا من الدعاء: اللهم استجب لنا دعاءنا وفرج كروبنا وهمومنا يا رب العالمين. ان لك الا تجوع فيها ولا تعرى وانك لا تظمأ فيها ولا تضحى. فيقول له ابليس موسوسا: هل ادلك على شجره الخلد وملك لا يبلى؟ اكل من الشجره انكشفت السوءه، طفقا يخصفان عليهما من ورق الجنه، وعصى ادم ربه فغوى ثم اجتباه فتاب عليه وهدى، قال اهبطا منها جميعا. اهبطا هنا عندنا ثلاثه: ادم وزوجه وابليس. فاهبطا المثنى، لا يقصد ادم وزوجه واحد. فاذا شقي الرجل الراعي تشقى الزوجه بشقائه، اذا تعب تتعب. سبحان الله. اذا كان منحرفا يخف التزامها. فادم وحواء طرف وابليس طرف. وفي ايه اخرى قلنا اهبطوا منها جميعا. اين اهبطوا؟ اهبطوا للجمع. ادم وزوجه وامنا حواء وذريتهما على مر التاريخ اهبطوا منها جميعا، فلم تصبح هذه الجنه مكانا، اصبح مجتمع كراهيه، دخل فيها ابليس بالوسوسه. فاذا وسوس الشيطان داخل البيت صار البيت قبرا حتى وان كان قصرا، لا يصبح وطن لك. سبحان الله. الامن كما اقول دائما ان الامن في الغربه وطن، وان الغربه او ان القلق والخوف في الوطن غربه. عندما تامن حتى ولو كان خارج وطنك الذي درجت فيه وربيت فيه وانت نبته من ذره من ترابه وقفره من مائه، عندما لا تامن فيه لا يصبح لك وطنا. عندما يصبح الوطن وطنا فيه الظلم وفيه التعدي وفيه البغي وفيه الزور وفيه البهتان وفيه الاساءه لدين الله ولكتاب الله ولرسول الله صلى الله عليه وسلم لا يصبح لك وطنا. انما الاوطان التي فيها يطاع رب العباد ويامن الانسان تلك هي الاوطان الحقيقيه. ولكن ابن قيم الجوزيه كان يرى الوطن وطنا اخر. بعد جلسه استراحه اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. احمد الله رب العالمين واصلي واسلم على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. اما بعد، احبتي في الله، الكليات الخمس في الدين سميها علماء الشريعه الكليات الخمس التي لا يجب ابدا الا ان يعيش الانسان من اجلها كمقصد كبير من مقاصد الشريعه: حفاظ على الدين، حفاظ على النفس، حفاظ على العرض، حفاظ على المال، الحفاظ على الارض والوطن. هذا مقصد من مقاصد الشريعه. فالانسان عندما يحافظ على امن وطنه الذي يعيش فيه ويقتات فيه وينعم به يجب ان يستشعر هذه المعاني من دين الله عز وجل. لكن هناك كما كان ابونا ادم في الجنه ونزل فتره تدريبيه او يعني لم ينجح 100% في الفترة التدريبية أهبط إلى الأرض تنفيذا لأمر الله من البداية. يعني الله سبحانه وتعالى: وإذ قلنا للملائكة وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، ليس في الجنة. إذا وجود آدم قدري في هذه الأرض، في الأرض خليفة، لأنه نشأ منها. هو الذي أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها، يعني جعلنا نعمر هذه الأرض. فإذا سار الإنسان يعني وفق المنهج وفق الكتاب والسنة وصل إلى وطنه الحقيقي، الوطن الحقيقي الذي لا خوف فيه من المستقبل ولا حزن فيه على الماضي، وطن لا موت فيه ولا مرض ولا هم ولا غم ولا حزن ولا منية ولا منية ولا سبحان الله لا المرأة فيها يعني يأتيها ما يأتيها كل شهر ولا تعب ولا عمل حتى ولا عبادة، لأن سبحان الله مرفه فيها المؤمن ترفيها عجيبا، لهم ما يشاءون عند ربهم. هذا هو الوطن الذي كما قال ابن القيم الجوزية: فحي على جنات عدن فإنها منازلك الأولى وفيها المخيم، يعني المخيم الحقيقي في جنات عدن. اللهم عدنا جميعا يا رب العالمين. هذا هو الذي يعمل الإنسان من أجله. ونكمل حديثنا بعد الصلاة إن شاء الله، لأن الجو حار خارج المسجد. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. اللهم لا تجعل بيننا شقيا ولا محروما. اللهم فك الكرب عن المكروبين، سد الدين عن المدينين، اقض حوائجنا وحوائج المحتاجين، ارحم أمواتنا وأموات المسلمين، اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا، سخاء رخاء يا رب العالمين، وسائر بلاد المسلمين. اللهم أظلنا بظل عرشك يوم لا ظل إلا ظله، لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا، واغفر لنا وارحمنا وأنت خير الغافرين. ارزق بناتنا أزواجا صالحين وأبناءنا زوجات صالحات، وفق الصالحين للصالحات بعضهم لبعض يا رب العالمين. اللهم أحسن خلاصنا، نقض قلوبنا، بيض وجوهنا، اشرح صدورنا، يسر أمورنا. اللهم لا تحرمنا لذة النظر إلى وجهك الكريم في مقعد صدق عند مليك مقتدر. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم يا رب تسليما كثيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر، إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صدق الله ومن أصدق من الله قيلا. نكمل حديثنا بعد الصلاة إن شاء الله. وأقم الصلاة، قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله. أحمد الله رب العالمين، وصلاة وسلاما على المعصوم سيدنا محمد. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا سيدي رسول الله، صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين. ثم ما بعد، أظن لا أسرع من صلاتنا ولا أطول من خطبتنا، إن شاء الله تبقى أقصر يعني إن شاء الله. بعد ذلك الإنسان يدخل في الخطبة قد ينسى نفسه قليلا، فالسماح والعفو والرضا موجود في قلوبكم إن شاء الله، ونسأل الله أن يتقبل منا ومنكم بإذن الله رب العالمين. طرحنا فكرة مهمة ذات شقين. الشق الأول الوطن الذي استوطنه أبونا آدم وأمنا حواء، يجب أن يمرر الإنسان جسرا معبر يصل به إلى وطنه الحقيقي، وهي جنة الخلد. اللهم عدنا بها جميعا يا رب العالمين. لكن هذا الجسر تماما مثله مثل الصراط، دحض مذلة كما قال صلى الله عليه وسلم. يعني ايه دحض مذلة؟ يعني الممكن الإنسان يقع من فوقه. فكم من أناس ساروا في الحياة على الصراط المستقيم، ولكن الشيطان بعد أن وسوس وأدخلهم في مسائل هامشية وجانبية، ثم بعد ذلك كبرت عندهم المسألة فكفروا الأمة وقتلوا الأمة وتعدوا على أمن الناس. هؤلاء للأسف بعض منهم من خريجي المساجد، وكثير من الدعاة دون أن يقصدوا في 60 سنة الماضية أغرقوا الأمة في جزئيات لا طائل تحتها. مهمة أن يبدعوا من يرفع اليدين عند الدعاء، أو أن ما حكم تقبيل المصحف، ما حكم كذا، ما حكم كذا. هذه أمور ثانوية، ليست يعني لا أقول من مقاصد الشريعة، ليست من أصوليات ولا أساسيات ولا ثوابت الدين. فالدين يحمل في طياته ثوابت ومتغيرات، والمتغيرات يجب أن يراعي العلماء فيها حال الأمة وحال المخاطب. حتى قال علماء البلاغة إن تعريف البلاغة مراعاة مقتضى الحال. يعني مراعاة مقتضى الحال؟ أنت عندما تشرح قضية الوطن للتلميذ الصف الثالث الأولي الابتدائي غير ما تشرح الوطن للولد الذي بقيت له سنة ويتخرج من الجامعة، غير ما تشرح لمدير الشركة أو رئيس القسم أو رئيس الجامعة أو الوزير من الوزراء. هذه المسألة تختلف، مع أن الوطن واحد والتعريف واحد، لكن مراعاة مقتضى الحال. يعني إيه؟ يعني الأعراب الذي جاء لحبيب الله صلى الله عليه وسلم، صلوا على رسول الله، لا يكون الحر مانعا لكم من الصلاة عليه. فكم من أناس يعني لا يعيشون لا في تكييف ولا في مراوح ولا، نحن في نعم ندعو الله أن نكون من الشاكرين. قال بعد أن دخل الإسلام: علمني الإسلام يا رسول الله. إيه الإسلام؟ قال: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. ما تخرج بالشهادتين. في إيه كمان؟ قال: الصلوات الخمس. قال الرجل: هل علي غيرها في غير الخمس صلوات دول؟ قال: إلا أن تطوع أو تزيد. قال: والله لا أزيد. هل علي غيرها؟ قال: أن تصوم شهرا في السنة رمضان. قال: هل علي غيره؟ قال: إلا أن تزيد. قال: والله لا أزيد. يعني ثابت عند الايه؟ عند الفراغ. لا مش عايز. سبحان الله، نهاية الحديث لما ولى الرجل قال عليه الصلاة والسلام: من سره أن ينظر إلى رجل من أهل الجنة فلينظر إلى هذا. فتح له باب الايه؟ باب الرحمة. لو أثقل عليه رسول الله ماذا تكون النتيجة؟ الله يرضى عن بلال، كان ليس على مستوى حفظ معاذ. معاذ بن جبل والذي يأتي يوم القيامة رافعا راية العلماء، وكل علماء الأمة على مر التاريخ إلى أن يرث الله الأرض ومن عليه يسيرون خلفه معاذ بن جبل رضي الله عنه. يعني رئيس قسم العلماء، الله أكبر، هنيئا له بهذا الايه؟ بهذا المنصب. فمعاذ رضي الله عنه أول الرسول صلى الله عليه وسلم يقول كلمة أو نوع من الذكر أو التسبيح أو التحميد أو التهليل أو أو أو إلى آخره، يحفظه لأول مرة ويكرره. الله يرضى عن بلال ليس على مستوى الحفظ، ولكن عنده حفظ في القلب. ذاكرة قلبه بيضاء، فيشكو إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: يا رسول، اسمع الشكوى، شوف الشكوى ومستواه: يا رسول الله، أنا لا أحسن دندنتك ولا دندنة معاذ بن جبل. فسمى بلال الذكر إيه؟ يعني إيه دندنة؟ يعني أنت فاهم وأنا فاهم، حلو الكلام؟ يعني الدندنة عند بلال 2015 غير الدندنة اللي عند بلال بن رباح سنة إيه؟ 21 هجرية، صح ولا لا؟ سمى أنه بيطنطن ويدندن بالذكر، هذا يعطيه طربا. سبحان الله، يعني كان عندما يقرأ داود المزامير الزابور على شاطئ النهر يتوقف ماء النهر عن الجريان من شدة حلاوة الصوت: يا جبال أوّبي معه والطير. دندنت سيدنا داود بمزامير الزابور ترجع معه، يعني الكورس او الفرقة المرجعة للتقديس والتهليل والتسبيح والتحميد خلف داود: الجبال والطير. مش اصوات النشاز اللي احنا سمعناه. المهم ما علينا، خلينا في هذا الرقي الكبير لبلال: لا احسن دندنتك ولا دندنة معاذ بن جبل. مش الرسول يقول له: لا، لابد من ان تتعلم توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية، ولا ترفع يديك عند الصلاة، ويجب أن لا تزبل إزارة، وأن لا تطوي هكذا كمك، وأن تفعل كذا، وإذا حركت سبابتك بالصلاة ولا تفتح عينيك. فهم ده كله أغرفوا الأمة في جزئيات أضاعت على الأمة أجيالا بأسرها، حتى خرج أناس يشككون في عقيدته في معهد علمي كبير، يعني بلغ ألف عام ونيف يخرج علماء أمة على مستوى العالم الإسلامي شككوا في علمائه وفي عقيدتهم وأنهم أشاعرة وغير أشاعرة وطنطنوا بين الطلاب هكذا. أسأل الله أن يعيدنا وأن يرجعنا وأن يردنا إلى ديننا ردا جميلا حسنا. ماذا كسبت الأمة من هذا الشيء؟ المهم وأنا قلت لك إن رأيت عالما يخوض في عرض عالم أو يتكلم عنه أو ينقص من قدره شكك في علمه، لأنه من الواجب أن ينصح أخاه في إيه؟ قال عمر رضي الله عنه للأعرابي قال أتقبل النصيحة يا أمير المؤمنين؟ قال إن كان على الملأ فلا لأنها فضيحة، أما إن كان بيني وبينك فإنما الدين النصيحة. قلنا لمن يا رسول الله؟ قال لله ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامته. دين الإسلام قائم على النصيحة ولكن بإيه؟ بشروطها، بشروطها سبحان الله. فماذا تقول يا بلال؟ ايه مستوى الدندنة اللي عندك؟ قال اقول ليل نهار اللهم اني اسألك رضاك والجنة واعوذ بك من سخطك والنار. قال يا بلال حولهما ندندن. يعني انت جبت الايه؟ عنوان الرسالة، عنوان رسالة الدكتوراه بتاعت الذكر، فن الذكر والدعاء، من أعظم الكتب التي كتبها شيخنا رحمة الله عليه الشيخ محمد الغزالي، كتاب اسمه فن الذكر. الله، تقرأ هذا الكتاب يسيل قلبك رضا وطمأنينة وينشرح صدرك وتتساقط الدموع من عند رقة الرجل، لأنه كان متفاعل مع الكتاب تفاعلا عجيبا وكتبه، وأنا أدرك وتعايشت معه وهو يكتب هذا الكتاب يوما بيوم وساعة بساعة، فاستشعرت يعني كم كان هذا الرجل موصولا بالله سبحانه. فلما تكلم في الكتاب تكلم كلام ذاكر لله عز وجل سبحان الله، وكتب بعدها كتاب جميل الجانب العاطفي في الإسلام، انه بيتهموا التيار الإسلامي والإخوة بيتهموا كنتم انكم غلاظ القلوب وجفاة الأكباد وان ألفاظكم قوية وانكم تبدعون. ابدا الله، لا ليس المسلم بفاحش ولا بذيء ولا صخاب في الأسواق سبحان الله. يعني من أفضل ما مدح به الفرزدق لما مدح علي زين العابدين في كلامه الجميل قال ما قال لا قط في تشهده لولا التشهد كانت لاؤه نعم سبحان الله. أقول لا لشيء سبحان الله، فريت نتعلم هذا من أدب الحوار لا إله إلا الله. أنا أريد أن أقول أن إحنا وإن كنا يعني لسنا على درجة أهل العلم وإنما متطفلين، بس خلي بالك الأعرج في العلم اللي زي حالي كده بين مقعدين ده فرس لا يشق له غبار، خلي بالك أنت، والأعور وسط متوفين ده زرقاء أمامه صح ولا لا؟ ما هي درجات. إحنا الولد لما يروح نزكيه عشان يتزوج بنت فلان وبيقول إيه؟ ده فضيلة الشيخ بيصلي ورا الشيخ عمر، ده من ضمن التزكية يعني من ده. والله ما شاء الله عليه، ما شاء الله لو يزيدك من الشعر بيه يقول لك، واحيانا يصلي الفجر في المسجد احيانا قال يعني خلاص كده ايه يا خبر عثمان بن عفان يعيش بيننا، هات يا عم هات يا عم اضحك عليه. المهم ايه فتاتي لك الام عايزه تمدح في الولد، فضيله الشيخ الحمد لله ابني انت لما تزكيه عند الناس اللي هنقول لك عليهم دول تبقى مطمئن لا يشرب الخمر ولا البيرة ولا الأرجيلة ولا يدخن، يعني كأنه معلوم من الإفساد بالضرورة لازم يبلغني هي هي دي مواصفات يعني أنه لا يصنع هذا بإيه العزيز لا إله إلا الله. المهم فسيدنا بلال يطمئنه الحبيب صلى الله عليه وسلم يا بلال إنما حوله من ندندن، كل الذكر الذي نصنعه إنما حول هذه نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك سخطك. فابن قيم الجوزية اعتبر ان وطنك الحقيقي هذه الجنة التي وعد المتقون، اللهم اجعلنا منهم يا رب. طيب بإيجاز بسيط كيف تصل الى هذا الوطن وانت غريب في بيتك، غريب في مجتمعك، غريب في قبيلتك، غريب في عائلتك، قد تكون غريبا عن زوجتك او غريبا عن اولادك، لان سبحان الله العظيم لما قال نبي الله سليمان عن الهدهد لو عذبنه قال هعمل ايه يعني هدهد صغير في الملك الكبير ده ماذا يصنع؟ قال يضعه مع جنس من غير بني جنسه. يعني ايه؟ يعني يجيب ولد يغض البصر مستقيم ويجلسه مع شويه عيال متعاطين مخدرات. قتلت الولد ولا ما قتلته؟ سبحان الله. اخ كريم كان دخل المعتقل في في في, في بدايه الثمانينات، فكلهم اخوه ما شاء الله على شتى، يصلون مع بعض قوم الليل و... فيقص علينا قصه يقول دخلوا علينا مره عزكم الله تاجر مخدرات، سجن معهم يعني لتعذيبهم، يعني خلي بالك او لتعذيبه هو يعني يا دي. قالوا بعدين لا يصلي، هو دخل قبل صلاه الظهر. ايوه يا معلم. نعم. هو ليه اللحى كده خاف؟ وبعدين ده الورطه اللي ما يعلمها غير ايه اللي جاب من المكان العجيب ده؟ صلي معانا الظهر. لا انا لو صلي. لا انت هتعيش معانا، صلي هتصلي هتصلي. مش يعني بيقولوا علينا كده؟ صلي صلي. الرجل اضطر توضا وقف يصلي. الاخوه ما شاء الله عليهم وراهم ايه؟ يطيل الركوع ويطيل السجود والتسبيحات، هم ثلاثه يخليهم 11 سبحان ربي الاعلى 21. المهم يعني الحمد لله الظهر العصر المغرب العشاء حمد الله ان العشاء جت عشان ايه؟ ينام. نام الساعة 2 بالليل واحد بيصحيك يا معلم يا الخير لسه الفجر فاضل ساعتين ثلاثة. لا قيام الليل. قيام الليل؟ ايه قيام الليل؟ لا لازم تصحي. المهم الراجل مضطر، يعني عيب الواحد راجل كبارة ومعلم بلد الدنيا بيشتغل عنده كام صايع او كام محارب، يعني قصدي إدارة مؤسسة مخدراتية كبيرة سبحان الله. فتوضا وخف يصلي. اخ من الاخوه، ده الشيء الاخ فاضل بيحكي لي، اخ من الاخوه ساجد جنب الايه؟ جنب هذا الرجل. اغرق في الضحك وسط الصلاه، فكل ضحك لضحك. ايه الموضوع؟ التاجر ده بيدعو الله سبحانه وتعالى، قال يا ربي هو انا عملت ايه في دنياي؟ حطيت مع الناس دول اللي بيتبطلوا لا صلاه لا بالليل ولا بالنهار، والناس تصلي بالنهار ولا بالليل، اما ما بقدر. فانت انت غريب عندما تتكلم بالصدق وسط كاذبين او بالكذب وسط صادقين، صح ولا لا؟ فاعذبنا تعمل ايه يا نبي الله سليمان؟ انا اضع الهدهد مثلا مع شويه غربان ينعقوا، ها؟ ولا شويه بوم والعياذ بالله، لكن الهدهد الجميل الشكل الجميل البسيط اللطيف اللي كان كم جرام سبحان الله؟ 300 400 جرام تضعه مع نسور وسبحان الله وشاهين وبازي. فأنت يجب أن تسبح في النهر الذي هو نهر الطاعة مع إخوانك الصالحين. تمسك إن ظفرت بذيل حر فإن الحر في الدنيا قليل. والله الذي لا إله إلا هو، يعني أذكرها كهذه اللحظة، ما زرت في صحبة شيخي الغزالي شيخنا الشيخ الشعراوي في بيته وجلسنا عدة ساعات، وعندما ينفض المجلس وأعود بالشيخ يقول أول ما يركب السيارة: يا عمر يا ولدي لم يبق في الدنيا من خير إلا مجالس الأحبة في الله. بالله عليك فضل فيه من خير إلا مجالس الأحبة؟ لكن أين مجالس الأحبة في الله؟ أين ذهبت؟ هل انشغلنا بهذه الدرجة؟ شغلتنا أموالنا وأهلنا فاستغفر لنا؟ مش فاضيين كمان يستغفروا؟ يعني أنا أديك وكالة بالاستغفار سبحان الله لا إله إلا أنت. فأنت تريد أن تصل إلى وطنك الحقيقي، كيف؟ اولا العقبات او العقبة الاولى شياطين الانس والجن. كيف تتغلب عليهم؟ تتغلب بشيء واحد. يقول ابن عطاء في كلمة ابن قيم الجوزية، يقول: لا تظن ان العدو غلب ولكن الولي هو الذي اعرض. يعني ايه؟ يعني الرجل لما يكون رجل مسؤول في الدولة وزير، ويجيب معاه عبد الله الصغير ابنه 4 سنوات 5 سنوات، لما يدخل في صلاة العصر او المغرب من الذي لا يلاعب عبد الله؟ ها؟ كلنا، صح ولا لا؟ اللي يمسح على شعر عبد الله، واللي يسلم على عبد الله، واللي يقبل ايد عبد الله. سبحان الله قبلت الطفلة، ها؟ والوزير اريد، صح ولا لا؟ المهم يعني مات الوزير او اتشال من الوزارة، الامام كده يبص على عبد الله: صلي ورا مع الاطفال. لا اله الا ده لسه اول امبارح ما خلاص بقى صلى وصام لامر كان يطلبه فلما قضي الامر لا صلى ولا صام لا اله الا الله. يعني كان زمان واحنا صغار في طلبه علم وما زلنا طلبه علم يعني تلاميذ في الستينات كان يقول مات كلب المسؤول كل الوزاره راحت تعزي مات المسؤول نفسه ما حدش راح لا اله الا الله لا حول ولا قوه. ليه؟ مين يتقبل العزاء؟ نسال الله السلامه. لكن لو عملها لله ها المساله دي ما تختلفش عليها. هذا من حق المسلم على المسلم سبحان الله. طيب المهم فاول شيء شيطان الانس والجن كيف اتغلب عليه؟ بتقويه جهاز المناعه. كيف؟ الله يرضى عنكم لا تغفلوا يوما عن كتاب الله. امانه عليكم يا مؤمنين افتح كتاب الله وصاحبه. الصاحب ساحب بالله عليك لما تصاحب القران الى اين يسحبك؟ الى الجنه. في الاوامر والنواهي والذكر والشكر والدعاء والقصص والامثال والعبر والحكايات والعقيده سبحانك يا رب القران لا نختلف عليه سبحان الله. وبعدين يعني انا لما اقف اصلي اتذكر طائفه كل ركعه من الطوائف اقول اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم. اتذكر ادم ونوح وابراهيم وموسى وعيسى وسيدنا محمد عليهم وعلى الصلاه والسلام هذا من الذين انعم الله عليه. مره اتذكر الحواريين مره اتبع سيدنا موسى مره اتذكر الصحابه رضوان الله عليهم مره اتذكر العلماء الفضلاء ابو حنيفه الشافعي ابن تيميه ابن القيم سبحان الله. هكذا صراط الذين انعم في معيتهم والمرء مع من احب. المرء مع من احب. قالوا للامام ابن سيرين وللاسف ابن سيرين مشهور بين الناس على انه ايه مفسر احلام لان الامه يعني كثرت احلامها وفي قنوات للاحلام مخصوصه لان الامه صارت تحلم انفصلت عن الواقع فعايشه في الحلم وتستفيق ان شاء الله باذن الله ان شاء الله ان شاء الله يعني وما ذلك على الله بعزيز سبحان الله. لكن طالما اليوم مؤودين لسه بدري. المهم فابن سيرين قال له قال يا امام كان عندنا قمح أصابه السوس وفول فول زي الفاصوليا وفول حبة الفول يعني أصابه السوس. هذا الكيس دخل السوس هنا ودخل هنا طحن القمح فطحن السوس معه لأن حبة القمح إيه صغيرة يطحنوا حبة الفول والفاصوليا والحاجات دي البقوليات بتنقسم إلى إيه إلى فلقتين فالفرقة إيه كبيرة فالرحى لا تضغط على الرحى فالسوس نزل إيه سليم لانه ايه صغير. انت متخيل ولا نخلص على بلاش الراحه دي؟ دور معايا سم اللحظه دور معايا. المهم طحنا القمح فطحن السوس معه عملنا كسرنا الفول والبقوليات سبحان الله فنزل السوس سليما لانه الراحه الاولى اللي فوق ما نزلش على الايه على اللي تحت. ماذا يقول الرجل؟ قال من صاحب الاكابر يسلم. يا سلام اللي يمشي مع الكبار ايه. طب تخيل انت كل يوم تلاقي شويه اطفال في الشارع يلعبوا وانت تهيص معهم تلعب معهم الناس يقولوا عليك ايه. في من شروط الشهاده في المحكمه امام القاضي المسلم 13 شرط والله الذي لا اله الا هو لو طبقناها علينا كلنا لما صح واحد منا يشهد امام المحكمه. عارف من ضمن الشهود اللي ما ينفعوش يشهدوا ايه؟ ها؟ قال ملاعب الاطفال اللي هو شغلته ايه؟ بلياتشو يعني مش كده بيسموه اراجوز. ممكن يجي قدام القاضي ويعمل اراجوز ويعمل يعني كده لا لا القاضي ده مقام عادي سبحان الله واذا حكمتم ها؟ بين الناس محكوم بين الناس بالايه؟ عادي المكان ايه؟ واذكر ممثل كبير وفنان سنه 76 على الهواء امام رئيس الدوله مره في مصر يقول ايه الحمد لله انني عشت حتى قبلت شهادتي في المحكمه. يعني ايه؟ يقول لك واحد هو انا هعامله كانه هو الطبيب ولا اللص ولا كذا شخصيه متعدده في اي شخصيات يتعامل القاضي. فهذا كان اسمه مشخصاتي لا تقبل شهادته سبحان الله. والآكل على الطريق يعني كلنا بالصلاة على رسول الله واحنا بناكل في بيوتنا كلنا بنقرا على الطريق سبحان الله، اخر على الطريق تسقط شهادته. ها وعزكم الله المتبول على الطريق، ما ملوش حياه، ما اللي سقط الحياه تسقط شهادته، تخيل تسقط شهادته. والعلماء تحدثوا عمن خرجت زوجته او ابنته متبرجه، لانه بيعتبروا فيه ايه يعني شاكين في يعني، فالمهم يعني ما في داعي للكلام، فهو ايه معاه هويه معينه النادي اللي انت عارفه انا ابلوك عليه دايما. المهم يعني بايجاز، تخيل انت سبحان الله. فالانسان لا اله الا الله يعني عشان يملا قلبه بالخير ويصاحب اهل الخير، فسبحان الله يصاحب كتاب الله عز وجل. فان صاحبت كتاب الله كما قلت لك من قبل واطلت صحبته سبحان الله يعني كانت ثمراته كثيره. قصيت عليكم قصه رجل دخل لابن القيم ابن الجوزيه بيشرح في العلم، فحب يخفف الايه المساله عن المسلمين. انا فاضل دقيقتين واخلص ولا نخلص خلاص؟ يبقى يعني كلفوا نفسكم يوم الخميس كده بصوا على الموقع. احيانا يجيني سفره مفاجئه او تعطيل مفاجئ في عوده ان شاء الله، يعني الاخوه بيغضبوا يقول يا شيخ يعني عملت فينا مقلب وما قلتلناش. المهم يعني بس كلف نفسك كده. المهندس ماهر بارك الله فيك لا يقصر في وضع الايه حركه الشيخ، يعني ادخل على اي جهه معينه يعرفوا الشيخ فين يعني. المهم ما عليك، خلينا احنا في ايه. فالمهم ابن القيم دخل ورجل عايز يخفف حده الايه الجلسه. قصيت لكم القصة لطيفة أحبوها. قال أحب الفأر جملا. الفأر حب إيه؟ هو حر يحب اللي يحبه بس يا أخي. فلما أحب الجمل استأنس به وأخذ الفأر الجمل من خطامه. خطامه يعني إيه؟ الحبل اللي موجود فيه. الجمل مطيع ولا مش مطيع؟ مطيع سبحان الله. ترى الرجل النحيف فتزدريه وفي أثوابه أسد هصور ضعاف الطير أطولها عناقا وما طال البزات ولا الصقور ضعاف الطير أكثرها فراخا وأم الصقر مخلات نزور لقد عظم البعير بغير لب فما استغنى عن العظم البعير يصرفه الفتى في كل يوم ويخسفه على الخسف المرير. يعني سبحان الله العظيم يدق يعني ويضربه بالهراوه كما قال الولد الصغير يضرب هذا الايه الجمل. المهم الفأر فضل ماشي يستأنس. ها اخواننا ربنا يبارك فيهم الخليجيين يقول ايه يتسولف معاه يعني ايه يحكي حكايات يدردشوا مع بعض. فجاء الفأر امام بيته، بيت الفأر. فين البيت بتاع الفأر؟ جحر في الايه؟ في الجدار. فحدثت حرج من ان يقول الجمل ايه اتفضل عندنا اشرب شاي صح ولا لا؟ ها القهوه اشرب قهوه اشرب اي حاجه طب كل اي شيء. فشعر بالحرج فنظر الى البعير فقال البعير له اسمع الكلام اما ان تحب على قدرك او ان تسكن في بيت على قدر من تحب. الجمل كان فيلسوف في اي صحراء سبحان الله. اما تحب يعني مثلا تحب صرصار تحب نمله، اما تحب الجمل يعني بقى تبص لفوق رقبته تنكسر العنق ما ينفع خليك على قد حالك. لا اله الا الله. انت موظف بتاخد 10 لازم تعيش ب 23 يا اخي عيش ب 8 تاخد 6 عيش ب 4 تاخد 50 عيش ب 30 لكن لا هو ياخد 10 هيعيش ب 50 فيبقى مهموم طول الحياه او ده الشيطان يوسوس له. المهم فضحك الحاضرون وبكى ابن القيم. يا الله ولكم من نزل النكد يعني؟ لا والله ده متدبر. قال وانت ايها المصلي اما ان تصلي صلاه على مقام ربك او ان تعبد الها على مقام صلاتك. شوف التقطها ازاي دي؟ جابها منين دي؟ الهام فضل الله لما قلب العبد يضيء خلاص فظن خيرا ولا تسأل عن الخبر. فهذه الجنة التي هي موطنك الأساسي الذي لا هم فيها ولا غم ولا حزن ولا مني ولا منية ولا أمراض ولا أوجاع. وسبحان الله وقالوا الحمد لله الذي أذهب عنا الإيه؟ الحزن. الله أكبر. إن ربنا لغفور شكور الذي أحلنا دار المقامة من إيه؟ من فضله. الله أكبر. وبعدين ايه؟ لا يمسنا فيها نصب ولا يمسنا فيها لغوب. لا لغوب كلام من الناس ولا الصحافة الصفراء قالت كذا ولا الفضائية بتشتم كذا ولا الدولة الفلانية تعتدي على كذا ولا الجنسية الفلانية تترفع عن جد ولا العرقية ولا القبيلة ولا سبحان الله. لا يمسنا فيها لغوب لا لغوب ولا تعب ولا نصب ولا مرض ولا أشياء. هذه هي، هذا هو الوطن الحقيقي الذي تعمل من أجله. فإن حافظت على وطنك بدينك وبتقواك لله في الدنيا حفظ لك على مكانك في وطن الآخرة إن شاء الله. اللهم اجعل الجنة مآلنا رب العالمين. نلقاكم إن شاء الله الجمعة القادمة بإذن الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.